واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أن الدين ينقسم إلى نصفين: إلى شكر وصبر. فمنزلة الشكر هي نصف الدين، ومنزلة الصبر هي النصف الآخر. والإنسان كما قلنا منذ أن ولد إلى أن يلقى الله عز وجل يتقلب في منازل يتزود منها، كما يتزود الراكب لسيارته من الوقود حتى يصل. من هذه المنازل منزلة الشكر. قال عنها ابن القيم رحمه الله، قال: هي من أعلى المنازل، بل هي أعلى من الرضا وزيادة، أن تشكر الله عز وجل على نعمائه عليك. ولذلك قال العلماء في تعريف الشكر، قالوا: هو أن يظهر أثر نعمة الله على لسان العبد اعترافا وثناء، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه طاعة وانقيادة. هكذا تكون شاكرا، أن يظهر أثر نعمة الله عليك على لسانك اعترافا وثناء، وعلى قلبك شهودا ومحبة، وعلى جوارحك طاعة وانقيادة. بل إن الذي يبين لنا أهمية هذه المنزلة، منزلة الشكر، أن الله عز وجل قسم الناس في كتابه قسمين: إلى شاكر وكافر. فكأن الدين كله شكر، وكأن هذه المنزلة قد اشتملت على الدين كله، منزلة الشكر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام لما جيء إليه بعرش بلقيس، قال: ليبلوني أأشكر أم أكفر. وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقسم الله عز وجل الناس إلى نصفين: إلى من يشكر وإلى من يكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فهذا يبين لنا أهمية هذه المنزلة، منزلة الشكر التي تشتمل على الدين كله. لن تكون شاكرا إلا إذا اجتمعت فيك خمسة أركان: أن يخضع الشاكر للمشكور، وأن يحبه الشاكر اللي هو العبد والمشكور هو الرب سبحانه وتعالى، أن يخضع الشاكر للمشكور وأن يحبه وأن يعترف بنعمته عليه وأن يثني عليه بهذه النعمة وألا يستعمل هذه النعمة فيما يكره. إذا توفرت فيك هذه الخمس فأنت من الشاكرين لله تعالى. بل إن الذي يبين لنا خطورة هذه المنزلة أن الله عز وجل قال عنها: وقليل من عبادي الشكور. القلة هي التي تذكر نعمة الله عليها وتشكره. والذي يبين لنا أهمية هذه المنزلة أن الله تعالى سمى المتوسمين بها والمتصفين بها باسمه، ووصفهم بوصفه سبحانه وتعالى. فمن عباده من سماه بالشكور، ومن عباده من سماه بالشاكر، واسمه الشاكر والشكور سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، وكان الله شاكرا عليما. وقال في آية أخرى: إنه غفور شكور. وقال عن بعض أنبيائه: إنه كان عبدا شكورا. فالذي يبين لنا محبة الله لهذه المنزلة أن الله أعطى من اسمه ومن وصفه لعباده المتصفين بهذه المنزلة، منزلة الشكر لله تعالى. طب كيف تكون شاكرا له سبحانه وتعالى؟ أول هذه الأمور أن تعترف بنعمة الله عليك، أن تعترف بلسانك إقرارا وثناء أن هذه النعم التي أنت فيها، سواء كانت نعما دنيوية من صحة ومال ورزق وأولاد وأهل، أو كانت نعما دينية من إسلام وتوحيد وطاعة وغير ذلك، لابد أن تعترف أن هذه النعمة إنما هي محض فضل منه سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا في كتابه أن نذكر هذه النعمة، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله؟ وقال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. في أكثر من آية يأمرنا سبحانه وتعالى أن نذكر النعمة. لماذا؟ هل ذكر النعمة هو كل الشكر؟ لا، ليس ذكر النعمة كل الشكر، ولكنه أهم ركن من أركان الشكر. يستحيل أن تجد رجلا شاكرا إلا وهو يذكر نعمة ربه عليه سبحانه وتعالى. ولذلك حضنا الله على ذكر النعمة أن نذكرها وأن نعترف بها، لأن هذا هو السبيل والطريق إلى شكره سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء هو سيد الاستغفار. ما هو سيد الاستغفار؟ يعني أفضل دعاء من الممكن أن تقوله في الاستغفار. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء، يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيد الاستغفار، لأنك في هذا الدعاء تعترف أن لله نعما كثيرة عليك، وكأن هذه النعم تستوجب شكرا دائما، فأنت قصرت ولم توفي النعم حقها في الشكر، يعني أن تشكر الله، لم تتعد النعمة، توقفت عند النعمة، لم تتجاوز النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى، فقلت وأبوء بذنبي. فكأن هذا الذي يدعو رأى في نفسه أنه لما قصر، هو يعترف بالنعمة، فقصر في شكرها فاعتبرها ذنبا، فتاب إلى الله عز وجل من ذلك، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الذي يستحضر هذه المعاني أثناء قول هذا الدعاء يغفر الله عز وجل له إن شاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يقرن الشكر بالعفو أو بالمغفرة. لماذا؟ لأن النعمة تستوجب شكرا. كل نعمة من الله عز وجل عليك تستوجب منك شكرا، بل هذا يقتضيه العقل فضلا عن الشرع. لو أن إنسانا أسدى إليك معروفا، ما هو الواجب في حقك؟ أن تشكره. كلما أدى إليك هذا المعروف وجب في حقك أن تشكره على هذا المعروف. إن لم تشكر تشعر بالتقصير وتطلب العفو والمغفرة. ولذلك كما قلنا ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يقرن الشكر بالمغفرة، كما قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أعمالهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إنه غفور شكور. لماذا ذكر المغفرة مع الشكر؟ لأن هذه النعم تستوجب منك شكرا، والله عز وجل يعلم من حالك أنك لن تستطيع أن تقابل هذه النعم بالشكر، فما كان منه إلا أن غفر لك سبحانه وتعالى. فالعبد المؤمن حاله أنه يشكر، لسان حاله ومقاله أنه شاكر لله عز وجل، لأن الله كما قلنا قسم الناس إلى صنفين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن لم تكن في هؤلاء فأنت من الصنف الآخر. أما العبد الكافر أو الفاجر أو الجاحد لنعمة الله عز وجل فهذا لا يستوجب المدح، إنما يستوجب الذم، الذي يجحد نعمة الله ولا يعترف بنعمة الله عليه ليس بمؤمن وليس بشاكر. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يجحدون؟ فالذي يجحد النعمة يكفر النعمة ليس بمؤمن. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث الرؤيا: إنكم سترون ربكم كما ترون البدر، أي القمر، لا كما ترون القمر ليلة البدر. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيلقى العبد ربه فيقول له: أي فل، أي يا فلان، ألم أكرمك؟ هذه هي نعم الله عز وجل يعددها على هذا العبد: ألم أكرمك وأسودك، يعني أجعلك سيدا، وأزودك وأسخر لك الخيل والإبل والمال، وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله عز وجل له: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: فاليوم أنساك كما نسيتني. عدد الله عز وجل عليه هذه النعم وما شكر الله في هذه النعم، ما استخدمها في طاعته سبحانه وتعالى، فكانت حجة عليه يوم القيامة، تركه الله. وفي حديث الثلاثة من بني إسرائيل: الأقرع والأبرص والأعمى، الذين أراد الله عز وجل أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا، فجاء إلى الأبرص وقال له: هل لك حاجة؟ فقال: أجل، جلد حسن ولون حسن، فقد قذرني الناس. يريد أن يغير لون جلده. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فغير الله جلده وأذهب عنه البرص، وأعطي إبلا عشرا، وقال له: يبارك لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال له: هل لك حاجة؟ فقال: أجل، شعر حسن فقد قذرني الناس. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة، وقال له: يبارك لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال له: ألك حاجة؟ قال: أجل، أريد أن يرد أو أن يرد إلي بصري حتى أرى الناس. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، وقال له: يبارك لك فيها. ثم أتاهم الملك في صورتهم التي كانوا عليها، فأتى الأبرص وأتى الأقرع كذلك، وجاءه في صورة عابر سبيل. جاء الأبرص في صورة رجل أبرص، والأقرع في صورة رجل أقرع، وقال له عابر سبيل: ليس عندي ما أتبلغ به، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن أن تعطيني ناقة أتبلغ بها. فقال له: الحقوق كثيرة. فقال: ألم تكن أبرص فأعطاك الله جلدا حسنا ولونا حسنا؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله بهذا؟ فجحد نعمة الله عليه وقال: يا هذا إنما ورثته كابرا عن كابر. هو ده جحد النعمة وعدم الاعتراف بالنعمة، ده من عرق الجبين ومن كدي. أنا رجل عصامي لا يذكر نعمة الله عليه، إنما ورثته كابرا عن كابر. فقال له: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. وفعل كذلك نفس الأمر فعله مع الأقرع. أما الأعمى فلما جاءه وطلب منه الحاجة قال له: خذ ما شئت، فوالله لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله. فقال له: أمسك عليك مالك، فإنما ابتلاكم الله. فهذا الذي اعترف بالنعمة وشكر النعمة حفظ الله له ماله. وهؤلاء الذين جحدوا نعمة الله وأبدلوها كفرا سلبهم الله النعمة مرة أخرى. فالإنسان المؤمن ينبغي أن يكون دائما شاكرا لله عز وجل، يشكره على كل نعمة. ونحن ذكرنا قبل ذلك قصة أبي قلابة الجرمي رحمه الله، يشكر الله ليل نهار على أن أبقى له نعمة اللسان، وأخذ منه الأطراف والسمع والبصر، ومع ذلك يحمد الله ليل نهار على هذه النعمة. رب أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك، وأن فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. وذكرنا قبل ذلك الأثر عن الحسن البصري أنه قام ليلة كاملة يتلو قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيسأله صاحبه: لماذا تقرأ هذه الآية طيلة الليل؟ فيقول له: يا هذا، والله لا أرفع بصري وأخفضه إلا وأرى نعمة من نعم الله علي، نعم الله. ولذلك قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هو ربنا سبحانه وتعالى له نعمة واحدة؟ له نعمة واحدة حتى يقول في الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ لا، ده علماء الأصول يقولون أن النكرة المضافة تفيد العموم والشمول. نعمة هذه نكرة ولكنها مضافة، نعمة الله، فهي تفيد سائر النعم. ولذلك قال النبي في الحديث الذي ذكرناه، قال: أبوء لك بنعمتك علي، بنعمتك مضافة أيضا. طب هل هذه النعمة في الدنيا؟ ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. في الآخرة ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنها مطلقة وأن نعم الله لا تحصى. إنسان المؤمن ينبغي دائما أن يكون شاكرا لله عز وجل، وأن ينظر إلى المنعم ولا يقتصر نظره إلى نعمة الله عز وجل. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، الركن الثاني هو أن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، فإن الله تعالى ما أنعم عليك بهذه النعم إلا لتستعملها في طاعته، وهذا الذي يقتضيه العقل والشرع. لماذا أعطيك مالا؟ لكي تفسد به. لماذا يعطيك الله عز وجل بصرا؟ لكي تنتهك المحرمات. لماذا أعطاك الله عز وجل أولادا؟ لكي تتركهم يفسدون ويفسدون. لا، ما أعطاك الله عز وجل هذه النعم إلا لتستخدمها في طاعته، فهذا القلب لا يستخدم إلا في ذكره، وهذا اللسان لا يستخدم إلا في عبادته، وهذا المال لا يستخدم كذلك إلا في طاعته، وهكذا سائر النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك إنما أعطاك إياها لتستخدمها في طاعته. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني هذه الطيبات إنما هي للمؤمن. لماذا للمؤمن؟ لأنه يستعملها في طاعة الله عز وجل. أما الكافر فيحرم عليه أن يستعمل هذه الطيبات إلا في مرضاته سبحانه وتعالى، ولذلك سيسأل عنها يوم القيامة ويعذب بهذه النعم، لأن الله ما أعطاه هذه النعم إلا لكي يعبده به. ولذلك علماء الأصول يقولون إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وليس بأصول الشريعة فقط. يعني هذا الكافر ليس مطالبا بأن ينطق الشهادتين وفقط، لا، بل وبسائر الأركان، ويوم القيامة يعذب على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الحج وعلى سائر الطاعات، ولا يعذب على كلمة التوحيد فقط، إنما يعذب على الأصول وعلى الفروع وعلى النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. ما عذبهم الله بتكذيبهم بيوم الدين فقط، إنما عذبهم كذلك بهذه الفروع، أنه ما كان من الذين يطعمون المساكين. فهذه النعم أباحها الله عز وجل لعباده المؤمنين، فأنت أيها العبد المؤمن لا يجوز لك أن تستعمل النعمة إلا في طاعته، لا يجوز لك أن تستعمل النعمة إلا في طاعته. طب إن استعملت النعمة في طاعته ما هو الجزاء؟ هذا بالنسبة للعبد الذي سماه الله شاكرا وشكورا. طب الله عز وجل من أسمائه الشاكر ومن أسمائه الشكور. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وفي الآية التي ذكرناها إنه غفور شكور، إنه غفور شكور. والعلماء يقولون أن الشكر بالنسبة لله عز وجل هو أنه يثيب على القليل واليسير من العمل بالعظيم من الجزاء، وهذا من رحمته أن الله يعاملنا في طاعتنا برحمته وفي معاصينا بعدله سبحانه وتعالى. انظر إلى رحمة الله، من الذي وفقك للطاعة؟ من الذي أنعم عليك بهذه النعمة؟ هو الذي منحك إياها وهو الذي يشكرك عليها، وهو غني عنك سبحانه وتعالى. فالشكور على وزن فعول، صيغة مبالغة. وعلماء اللغة يقولون أن صيغة المبالغة إما أنها تعني عظم الحجم أو عظم العدد. صيغ المبالغة يعني هذا الأمر حجمه عظيم أو عدده عظيم. والله عز وجل يشكرك على أعمالك حجما وعددا. أولا، أنت كم تعيش في هذه الحياة الدنيا؟ 60 عاما؟ 70 عاما؟ ما هو مقدار الطاعة في هذه الحياة الدنيا؟ لو أنك طرحت ونحيت جانبا عدد ساعات النوم وعدد ساعات العمل وعدد ساعات الطعام وعدد ساعات مداعبة الزوجة والأولاد، واقتصرت على الأمور الطاعة، وإن أدخلت النية في هذه الأعمال التي ذكرناها فهي طاعة. نفترض أنك عشت 70 عاما طائعا لله عز وجل، ما هو الجزاء؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، عطاء غير مجزوز، عطاء غير منقطع، مع أنك ما عبدت الله إلا 70 عاما، على فرض أنك عشت طيلة هذه الفترة عابدا لله. لو أنك قايست وعملت نسبة من هذه الفترة التي عشتها في طاعة الله وهذا الجزاء والذي هو ملك الجنة، ستجد النسبة معدومة، لأن الله من أسمائه الشكور. الشكور، هذه المرأة البغي الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت كلبا يأكل الثرى التراب من شدة العطش، ما كان منها إلا أن خلعت خفها وسقت هذا الكلب، عمل بسيط. ما هو الجزاء؟ عظيم، حجمه عظيم، فغفر الله لها. بينما رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك فأخره، أي نحاه عن طريق الناس، فغفر الله له. ليست هناك نسبة بين أعمالك وبين مغفرة الله وشكر الله على هذه النعمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يغتر أحد بعمله، قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. صلى الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته. هذا من جهة الحج. أما من جهة العدد، يشكر عددا لا حصر له، فحدث ولا حرج. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، والله واسع عليم. من جاء بالحسنة، الحسنة الواحدة، فله 10 أمثالها، حسنة واحدة. لك عشر أمثالها. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وهكذا أضعاف مضاعفة لا يستطيع المرء أن يحصيها، لأن من أسمائه الشكور سبحانه وتعالى الذي يثيب على القليل من العمل بالكثير والجزيل من الثواب. وهذا هو السر، أو من الحكم أو العلل، أن الله عز وجل ذكر مع اسمه الشكور العليم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال بعض العلماء أنك مهما أسديت من معروف ومهما فعلت من طاعة فإن الله يعلمها ويثيبك عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طب لماذا ذكر اسمه العليم مع الشكور؟ قالوا لأن هذا قد لا يحصل في دنيا البشر، فأراد الله أن يطمئن عباده في دنيا البشر. لو أنك هب أنك ذهبت لتزور مريضا، فعادة البلد اللي بيروح يزور مريض بياخد معه شنطة فاكهة وبيدخل بها على هذا البيت، بيت هذا المريض. ما الذي من الممكن أن يحدث؟ أن يقابلك ولد هذا المريض وأن يأخذ منك هذه الهدية وأن يذهب بها إلى المطبخ، وبالتالي لا يعلم المريض شيئا عن هذه الهدية، وبالتالي لا يشكرك على هذه الهدية. أما الله فهو بخلاف ذلك، فهو يعلم كل شيء، فلا تحزن فما أديت من طاعة فهو يعلمها سبحانه وتعالى ويشكرك عليها، لن يضيع أجر لك عند الله عز وجل. الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، لأن من أسمائه سبحانه وتعالى الشكور. فالشكور يشكر لمن شكره سبحانه وتعالى، إن تشكروا يرضه لكم. فاشكروا الله عز وجل وسيروا في هذه المنزلة، أنت في نعم عظيمة. والله ما أن تأكل ما أحببت دون أي منغصات، ودون أن تذهب إلى الطبيب، ما أن تأتي إلى المسجد على رجليك هكذا، ما أن يرزقك الله الذرية الصالحة، هذه نعمة ما بعدها نعمة، والأعلى من ذلك نعمة التوحيد ونعمة الإسلام، أن جعلك الله مسلما، فوجب عليك أن تشكر هذه النعمة. كيف أشكر هذه النعمة؟ أن أقبل يدي ظهرا وباطنا كما يفعل بعض الناس، الحمد لله ويبوس إيد ووش وظهر. لا، شكر النعمة أن تعترف بالنعمة بلسانك ثناء ومدحا وحمدا له سبحانه وتعالى، وبقلبك شهودا، أي أن تشهد النعم المنعم الذي أنعم عليك هذه النعمة شهودا ومحبة، وبجوارحك طاعة وانقيادا. لا تستعمل النعمة إلا في طاعته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ أيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ أيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير،